إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك من مجالس العلم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن على موعد مع المجلس التاسع من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا نتحدث عن شروط لا إله إلا الله. تكلمنا عن الشرط الأول في المجلس الماضي، ألا هو شرط العلم. الشرط الثاني بإيجاز شرط اليقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. قال الحافظ ابن حجر: ومراد ابن مسعود رضي الله عنه أن اليقين هو أصل الإيمان، أن اليقين هو أصل الإيمان. فإذا أيقن القلب، أي بالتوحيد، انبعثت الجوارح كلها للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فإذا أيقن القلب يعني بالتوحيد، انبعثت الجوارح كلها للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. قال سفيان الثوري: ولو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار القلب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. إذا وقع اليقين في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فالإيمان كما هو معلوم لنا جميعا قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. يقول ابن القيم: واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين هو روح الأعمال، اليقين هو روح الأعمال، روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، التي هي أرواح أعمال الجوارح. اليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أو روح أعمال الجوارح. اليقين، أكررها المرة الثالثة، روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية. اليقين وهو حقيقة الصديقية. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وخوفا من الله ورضا عن الله وشكرا لله وتوكلا عليه وإنابة إليه وتفويضا إليه ورجاء فيه واستعانة به وإخلاصا له. إذا استقر في القلب معنى اليقين، وإذا حقق القلب اليقين، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا، أي لم تعصف ريح الشك بالإيمان أو اليقين في قلوبهم، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فاشترط ربنا تبارك وتعالى في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، لم يرتابوا أي لم يشكوا. فالمرتاب من المنافقين، المرتاب في إيمانه، المرتاب في يقينه من المنافقين، الذين قال الله فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالمنافق مرتاب تعصف ريح الشك بقلبه من آن لآخر، أما المؤمن ذاق طعم اليقين وذاق طعم الإيمان، ولم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان واليقين في قلبه قط. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما كان الصحابة معه في سفر ونفد الطعام والشراب، نفدت أزواد القوم أي نفد طعامهم وشرابهم، حتى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحر بعض رواحلهم أو بعض حمائلهم، أي هموا بنحر بعض الإبل ليأكلوا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم، أي لو جمعت ما تبقى من طعام وشراب يسير قليل عند الصحابة ودعوت الله عز وجل عليها بالبركة بدل أن ينحر الصحابة رواحلهم أو حمائلهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ذو البر ببره، صاحب القمح بقمحه، وذو التمر بتمره، قال وقال ذو النواه بنواه، قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء رضوان الله عليهم جميعا. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفضلة المتبقية من طعام وشراب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فبارك الله جل وعلا هذا الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فجاء كل واحد يملأ ما معه حتى ملأ القوم أزودتهم، وأنزل الله تبارك وتعالى البركة بدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ملأ القوم أزودتهم وبقي ما بقي، قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. واليقين هو عدم الشك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك أي بيقين إلا أدخله الله الجنة. فاليقين إذن شرط من شروط لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط أي البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرط اليقين، اذهب بنعلي هاتين كإشارة وعلامة أن البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاليقين إذن كشرط من شروط لا إله إلا الله هو أن يقولها قائلها بلسانه، وأن يصدقها بقلبه، وأن يحققها بأعماله وجوارحه، وهذه بلا شك هي حقيقة الإيمان. واليقين كما أصلنا في أوله هو الإيمان كله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الشرط الثالث القبول، القبول، والقبول بفتح القاف هو المحبة والرضا بالشيء، القبول بفتح القاف والمحبة والرضا بالشيء وميل النفس إليه كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره. فمعنى القبول كشرط من شروط لا إله إلا الله أن يكون الموحد لله تبارك وتعالى على علم بما تقتضيه كلمة التوحيد نفيا وإثباتا، ويجب عليه بعد ذلك أن يقبل ما جاءت به كلمة التوحيد من أمر ونهي وحد. فالقبول هو المحك العملي لتحقيق الإيمان، إذ أن القبول لا يقف أبدا عند حد النطق فحسب، بل يجب على الموحد أن يردد كلمة التوحيد وأن يقبل ما جاءت به من الأوامر والنواهي والحدود. فالله تبارك وتعالى ما أمر عباده أن يرددوها بألسنتهم دون أن يحولوها بقلوبهم وبأعمالهم إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. لا يصلح أبدا أن يردد المردد لا إله إلا الله وهو لا يمتثل أوامرها ولا يجتنب مناهيها ولا يقف عند حدودها ولا يعرف مقتضياتها. هل يصلح أن يذهب مريض لطبيب وأن يشكو المريض لطبيبه من صداع في رأسه، وأن يصرف الطبيب دواء كالإسبرين مثلا للمريض، ثم يذهب المريض بعد ذلك فيضع شريط الدواء تحت وسادته، فإذا ما شعر بالألم ظل يصرخ وينادي ويقول إسبرين إسبرين إسبرين دون أن يمد يده ليأخذ حبة من هذا الدواء؟ هذا لا ينفعه. نحن نقر أن من قال كلمة التوحيد في الدنيا تنفعه في الدنيا، من قالها بلسانه تنفعه في الدنيا، تعصم ماله ودمه، لكنها لا تنفعه بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذا إن كذبها بقلبه وأنكرها بأعماله وجوارحه. وهذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، أن يردد العبد كلمة التوحيد بلسانه وألا يقبل هذه الكلمة وألا يقبل مقتضياتها وألا يقبل أوامرها وحدودها، يكذب بقلبه وينكر بأعماله. وقد يردد بلسانه، فترديده لكلمة التوحيد بلسانه في الدنيا مع تكذيبه بقلبه وإنكاره بجوارحه قد ينفعه النطق بها في الدنيا، لأنها عاصمة للدماء وعاصمة للأموال. فقد تزوج المنافقون في الدنيا بهذه الكلمة من المسلمات، وحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات، وشهدوا معه الجماعات والجمعات، فنجتهم كلمة التوحيد التي رددتها ألسنتهم في الدنيا. أما القبول أن يرددها الموحد بلسانه وأن يصدقها بقلبه وأن يترجمها بأعماله وجوارحه. فالقبول لا يقف أبدا عند حد النطق بها باللسان فحسب، ولو كان الأمر كذلك لرددتها قريش. يعني لو كان الأمر يتوقف عند مجرد أن يردد اللسان كلمة التوحيد ليعد هذا قبولا لكلمة التوحيد لرددت قريش كلمة التوحيد بألسنتها دون أن تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعارك الضارية، ودون أن تقدم خيرة شبابها، ودون أن تقدم أعظم أموالها، إذ أنها تعلم أن قبول لا إله إلا الله تغيير شامل كامل لكل مناحي الحياة، إنما هي امتثال لأوامرها، امتثال لمقتضياتها، تحقيق لما تقتضيه نفيا وإثباتا، نفي لآلهة مدعاه، نفي لأرباب مكذوبة، نفي لطاغوت، نفي لأنداد، وإثبات العبادة وإفراد الله عز وجل وحده بالعبادة دون منازع أو شريك. فالقبول شرط مهم، فمن رد كلمة التوحيد ولم يقبلها لا بلسانه ولا بقلبه ولا بأعماله كان كافرا والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله جل وعلا حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالكفار أنكروا ولم يقبلوا كلمة التوحيد كبرا وعنادا وحسدا، كبرا وعنادا وحسدا. والله تبارك وتعالى يقول: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فمن قبلها وأذعن لأوامرها وحدودها ومناهيها ومقتضياتها ووقف عندها فهو المؤمن، وهو الذي يستحق النجاة في الدنيا والآخرة. ومن ردها كبرا وعنادا وحسدا فقد كفر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. انظروا إلى صفات هذه الأرض لنتبين من خلالها صفات القلوب أيضا التي تقبل وترد. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه صفة الأرض الأولى، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أي من الأرض أجاذب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله تبارك وتعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالقبول لكلمة التوحيد شرط رئيسي ومحك عملي حقيقي لتحقيق التوحيد. فمن قبل كلمة التوحيد يجب عليه أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن يحقق ما تقتضيه كلمة التوحيد من نفي وإثبات. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال الشيخ أبو بكر الجزائري في هذه الآية في تفسيره أيسر التفسير لكلام العلي الكبير قال: ومن هداية الآيات تعرض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة وإهمالها البعض الآخر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام في دين الله كافة بمجموع حياتكم، فلا ينبغي أن تقبلوا شيئا من دين الله تبارك وتعالى لأنه يتفق مع رغباتكم، وترفضوا شيئا آخر لأنه لا يتفق مع الأهواء مع الشهوات والرغبات. وإنما يجب على كل من وحد الله أن يقبل ما تقتضيه كلمة التوحيد من نفي وإثبات. أكتفي بهذا القدر لأكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وبركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله بإيجاز شديد: الانقياد. الانقياد، والانقياد هو الخضوع والتسليم والإذعان والاستسلام لكل ما تقتضيه كلمة التوحيد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد لله تبارك وتعالى، أن ينقاد ويخضع ويذل ويستسلم لله تبارك وتعالى. ومعنى وهو محسن أي وهو موحد، أي وهو موحد لله جل وعلا. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ومن مظاهر الانقياد صرف العبادة كاملة لله تبارك وتعالى، ومن مظاهر الانقياد صرف العبادة كاملة الظاهرة والباطنة لله تبارك وتعالى. فلا توحيد إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا طواف إلا ببيت الله في مكة شرفها الله، ولا خوف إلا من الله، ولا حب إلا في الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا تفويض إلا إليه، ولا استغاثة إلا به، ولا استعانة إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا طلب إلا منه، ولا سؤال إلا منه. فمن صور الانقياد أن تصرف العبادة كلها الظاهرة والباطنة لله جل وعلا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا تبارك وتعالى من مظاهر الانقياد أيضا، من مظاهر الانقياد أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه عن ربنا جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لا إله إلا الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الانقياد كشرط من شروط لا إله إلا الله أن يسلم الموحد وجهه لله تبارك وتعالى وأن يخضع له ويذل وأن يحقق مقتضيات كلمة التوحيد من نفي وإثبات، أن يكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، وأن يصرف العبادة الظاهرة والباطنة كاملة لله وحده بلا منازع أو شريك. الشرط الخامس الصدق. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. وما واجه الصدق باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال بالصدق لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. والصدق ينقسم إلى أقسام: صدق في الأقوال، وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء الرأس على الجسد. وصدق في الأعمال، وهو استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء السنبلة على ساقها. وصدق في الأحوال، وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليس المقصود أيضا أن نتحدث عن الصدق كفضيلة وخلق عظيم، ولكننا نريد أن نتحدث عن الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله. ومعناه أن يقول الموحد لا إله إلا الله بلسانه، وأن يصدقها بقلبه، أن يصدق القلب اللسان، أن يصدق القلب اللسان. فمن قالها بلسانه وكذبها بقلبه فهو من المنافقين والعياذ بالله. فمن قالها بلسانه وصدقها بقلبه وأعماله فهو المؤمن الموحد الذي حقق التوحيد، ومن قالها بلسانه وكذبها بقلبه فهو من المنافقين والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم كذبوا، قالوا بألسنتهم لكنهم كذبوا بقلوبهم، ولم تصدق قلوبهم أقوالهم. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فيشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا للنجاة من النار مع قول التوحيد أن يكون قائلها صادقا، وأن يصدق قلبه قوله، وألا يكذب قلبه قوله، وإلا وقع في النفاق والعياذ بالله. وفي قصة الأعرابي الفقيه ضمام ابن ثعلبة، في قصة الأعرابي الفقيه ضمام ابن ثعلبة الذي جاء وافدا من ديار بني سعد بن بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل رسول الله عن الدين، وهذا حديثه في صحيح مسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه رسول الله ونحن نسمع. انظروا إلى أدب الصحابة. قال أنس: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. لهجة حادة وكلمات شديدة، والله ما أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وخلق وقال: صدق صدق، أي صدق رسول الذي بلغكم هذا. فقال هذا الأعرابي: يا محمد، فمن خلق السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: فمن خلق الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال الأعرابي: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي الفقيه: وزعم رسولك أن الله فرض علينا زكاة في أموالنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة، لئن صدق لا يدخلن الجنة. وفي رواية: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فالموحد الصادق هو الذي يقول بلسانه ويصدق بقلبه ويترجم بأعماله وجوارحه. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله شرط الإخلاص بإيجاز شديد. الإخلاص أيها الأحبة هو تصفية العمل، تصفية العمل، عمل القلب وعمل الجوارح بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإخلاص تصفية العمل، عمل القلب وعمل الجوارح بصالح النية، إذ أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إذن فالعمل لا يقبل أبدا إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإخلاص التوحيد هو تحقيق التوحيد وتجريده وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إخلاص التوحيد هو تحقيق التوحيد وتجريده وإخلاص العبادة لله وحده بلا منازع أو شريك، تخليص التوحيد من أي شائبة من شوائب الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإخلاص التوحيد أن تصفي التوحيد من أي صورة من صور الشرك، وأن تصرف العبادة كاملة ظاهرة وباطنة لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد قبلك. وهذه شهادة من رسول الله لأبي هريرة ومنقبة. قال عليه الصلاة والسلام: لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تدبروا، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، شرط الإخلاص. فالإخلاص أيها الأحبة تجريد العمل، تجريد العبادة، تصفية العبادة، تصفية أعمال القلب والجوارح من أي شائبة من شوائب الشرك، وصرفها لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك، بشرط أن تكون أيضا من أجل أن تقبل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عتبان بن مالك حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك وهذا هو الشاهد: فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الإخلاص وتجريد العبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى. فالإخلاص شرط عظيم. الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله هو شرط المحبة، هو شرط المحبة. والمحبة ركن التوحيد، وبكمالها يكمل التوحيد، وبنقصها ينقص التوحيد. فإذا غرست شجرة المحبة في القلب، إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أثمرت كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. فأصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. المحبة، المحبة روح الأعمال. فإن خلت الأعمال من المحبة صارت كالجسد الميت، إن خلت الأعمال من المحبة صارت كالجسد الميت. والمحبة لكلمة التوحيد ولما تقتضيه طريق النجاة، المحبة لكلمة التوحيد ولما تقتضيه من نفي وإثبات طريق النجاة. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا جميعا بمحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، وأدع ما تبقى من الوقت لأسئلتكم. من يطرح السؤال الأول؟ نعم شيخنا جزاكم الله خير، يعني لو تفضلتم ببيان أنواع المحبة. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المحبة أربعة أنواع. النوع الأول محبة الله عز وجل، النوع الأول محبة الله عز وجل، والنوع الثاني محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، لأن محبتك لله لا تكتمل إلا إذا أحببت ما يحبه الله وأبغضت ما يبغضه الله تبارك وتعالى. النوع الأول محبة الله عز وجل، النوع الثاني محبة ما يحبه الله عز وجل، النوع الثالث الحب لله، الحب لله وفي الله، وهذه المحبة من لوازم محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى. النوع الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، أعاذنا الله وإياكم منها. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله فقد اتخذ هذا الذي أحبه ندا مع الله أو من دونه، كما بينا في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أشد حبا لله. نعم تفضل فضيلة الشيخ، أسألكم الله، ما هي علامات المحبة؟ نعم، المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لها علامات، فلا ينبغي أبدا أن يزعم كل واحد منا المحبة دون أن يتحقق أنه قد حقق بالفعل هذه العلامات أم لا. العلامة الأولى من علامات المحبة الصادقة أن يقدم العبد كل ما يحبه الله عز وجل وإن خالف هواه، وأن يبغض العبد كل ما يبغضه الله عز وجل وإن مال إليه هواه. هذه أول علامة، فالعبد المحب لله تبارك وتعالى مطيع، والعبد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع، لا يقدم هواه وإن خالف أمر الله ورسوله، وإنما يقدم العبد كل ما يحبه الله تبارك وتعالى وإن خالف هواه، ويبغض العبد المحب الصادق كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى وإن مال إليه هواه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما العلامة الثانية من علامات المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، واقتفاء أثره، والاهتداء بهديه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، اتباع لرسول الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل في رواية عمر: من نفسه التي بين جنبيه. وسأفصل إن شاء الله تعالى الحديث بعد ذلك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن الشق الثاني لكلمة التوحيد، ألا وهو شهادة أن محمد رسول الله. العلامة الثالثة من علامات محبة العبد لله تبارك وتعالى الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة والبراءة من الشرك والمشركين. قال ربنا تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه علامات المحبة الصادقة لله ولرسوله، وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك، لأواصل بعد ذلك الحديث في الشق الثاني والشطر الثاني لكلمة التوحيد، ألا وهو شهادة أن محمد رسول الله، فليست الأخرى مجرد كلمة ترددها الألسنة، بل لها مقتضيات نتعرف عليها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.